بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس قراءة كتاب التحفة السنية والتعليق عليه، ولا نزال في باب الإعراب. وكان معنا في الدرس الماضي الكلام عن الإعراب التقديري. فما هو الإعراب التقديري يا إسحاق؟ وما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة. متى يكون المانع هو التعذر؟ نعم، في الاسم أو الفعل الذي آخره ألف. الاسم الذي آخره ألف لازمة ماذا يسمى؟ الاسم الذي آخره ألف لازمة ماذا يسمى؟ يسمى الاسم المقصور. أحسنت. ماذا يقدر عليه من الحركات؟ جميع الحركات تقدر عليه، لأن الألف لا تقبل الحركة أصلا. وما كان آخره ياء لازمة ماذا يسمى؟ لكن ماذا يسمى هذا الاسم؟ يسمى الاسم المنقوص. ويكون الاعتلال أو ماذا التقدير بسبب الثقل في الاسم والفعل، في الاسم الذي آخره ياء، وفي الفعل الذي آخره ياء أو واو. ما كان مضافا إلى ياء المتكلم، ما العلة في عدم ظهور الحركة يا عبد الباري؟ أن المحل يشتغل بحركة المناسبة. المحل يعني ما قبل الياء، يشتغل بحركة وهي الكسرة مناسبة للياء، لأن الياء يناسبها كسر ما قبلها، فلذلك يقال اشتغال المحل بحركة المناسبة. هذه أشهر ثلاثة أعذار مانعة من ظهور الحركة، وهناك غيرها تمر معك إن شاء الله في كتاب أكبر. هل يقال حروف العلة ثلاثة؟ نعم، حروف العلة ثلاثة: الألف والواو والياء. فالاسم الذي آخره ألف وكذلك الفعل الذي آخره ألف اسم معتل وفعل معتل، وكذلك ما كان آخره الواو أو الياء. الواو والياء هل تقدر عليهما جميع الحركات؟ فماذا؟ هل تقدر عند عبد الرحيم؟ هل تقدر عليهما جميع الحركات؟ فماذا؟ الاسم الذي آخره الياء والفعل الذي آخره الواو أو الياء هل تقدر عليها جميع الحركات؟ ها يونس؟ نعم، الاسم تقدر عليه الضمة والكسرة وتظهر الفتحة لخفتها، والفعل تقدر عليه الضمة وتظهر الفتحة. طيب والكسرة يا أيمن؟ ليس في الفعل كسر، لا يجر الفعل. أحسنت. طيب، إذن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. إلى هنا انتهينا من تعريف الإعراب. هذا الكلام الذي مر معنا من كلام الشارح رحمه الله هو شرح لهذه الألفاظ. الإعراب تغيير أواخر الكلم. قلنا قوله تغيير، ما المراد بالتغيير؟ أي التحويل من الرفع إلى النصب إلى الخفض إلى الجزم، هذا التغيير. وقوله أواخر الكلم يعني أحوال أواخر الكلمات. وقوله لاختلاف العوامل، هذا هو السبب في التغيير. السبب في تغير أحوال أواخر الكلمات هو أن العوامل تختلف، فهناك عامل يقتضي الرفع، وهناك عامل يقتضي النصب، وهناك عامل يقتضي الجر، وهناك عامل يقتضي الجزم. فبسبب اختلاف العوامل تختلف أحوال أواخر الكلمات. ثم هذا التغيير قال فيه لفظا أو تقديرا، يعني أن التغيير هذا قد يكون ملفوظا به لا يوجد مانع من النطق به، وقد يكون مقدرا بسبب وجود مانع من موانع ظهور الحركة. وذكر لنا أن الموانع ثلاثة: التعذر والاستثقال والمناسبة. بعد أن انتهى من الإعراب وهو التغيير سيتكلم عن البناء. قال رحمه الله: ويقابل الإعراب البناء. البناء يقابل الإعراب، هو عكس الإعراب. ويتضح كل واحد منهما تمام الاتضاح بسبب بيان الآخر. إذا عرفت الإعراب اتضح لك البناء، وإذا عرفت البناء اتضح لك الإعراب أكثر، لأن الضد يتبين بضده، كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. فلهذا قال: ويتضح كل واحد منهما تمام الاتضاح بسبب بيان الآخر. وهذا في أمور في الفوائد العلمية وفي غير ذلك من الأمور التي في حياتك من أمور الدنيا أو من أمور الدين. ولذلك قال من قال: إنما يهدم الإسلام إذا نشأ فيه من لم يعرف الجاهلية، يعني لأنه لم يعرف ضد الإسلام وهو الجاهلية، فربما وقع في أمور لا يدري أنها من الجاهلية. لكن من عرف الجاهلية حق المعرفة وعرف الإسلام كان ثباته أعظم. والله يقول: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ولتستبين سبيل المجرمين أي تتضح سبيل المجرمين. قال: وقد ترك المؤلف بيان البناء، ونحن نبينه لك على الطريقة التي بينا بها الإعراب، فنقول: للبناء معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. فأما معناه في اللغة فهو عبارة عن وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم. وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم. انظر، هذا المسجد مبني، أليس كذلك؟ بمعنى وضعت حجر على حجر على جهة الثبوت واللزوم. كيف على جهة الثبوت واللزوم؟ وضع الإسمنت الخلطة، ووضعت الحجر مع الحجر، فلما جاء إلى الدور الذي فوقه إلى الرصة التي فوقها لم يجعل الحجر فوق الحجر تماما، أليس كذلك؟ إنما جعلها في الوسط. فلماذا؟ لأنه يريد أن يثبت البناء أكثر. فوضع شيء على شيء على جهة يثبت بها ويلزم حاله، هذا يسمى البناء. لكن هذه الأحجار والبلوك التي بني بها المسجد، أول ما أوصلها العامل من المصنع، أوصلها وأنزلها مثلا بهذا الذي يسمى الونش، أنزلها جماعات جماعات، أليس كذلك؟ فأنت تراها واحدة فوق الأخرى، هل تقول البلوك مبني؟ أول ما تراها هناك ترى ربما 100 بلوكة، وهنا 100 وهنا 100، واحدة فوق الأخرى. فلماذا لا نقول هذا مبني؟ لأن وضعه على بعض ليس على جهة يراد بها الثبوت، ليس على جهة يراد بها الثبوت، هم يريدون نقلها يأخذ على واحدة واحدة. لكن لما وضعها على هذا الجدار الذي هو جدار المسجد، وضعها ووضع الإسمنت وكذا، قيل هذا مبني وهذا بناء، هذا بناء والمسجد مبني. إذن الشيء إذا وضع على بعضه على جهة يراد بها الثبوت واللزوم قيل بناء، وهذا الشيء مبني. واضح؟ فكذلك في الكلمات، في الكلمات هناك كلمات تلزم حالة واحدة كما سيأتي في تعريفه اصطلاحا، لا تتغير، فيقال الكلمة مبنية. وعدم التغير هذا الذي فيها يسمى البناء، عدم التغير بناء والكلمة مبنية. واضح؟ قال: وأما معناه في الاصطلاح فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، وذلك كلزوم كم ومن السكون، وكلزوم هؤلاء وحذام وأمس الكسر، وكلزوم منذ وحيث الضم، وكلزوم أين وكيف الفتح. انتبه معي، قلنا الكلمة إذا لزمت حالة واحدة لم تتغير من حال إلى حال فيقال هذا اللزوم هو البناء، والكلمة هي المبنية. نرجع إلى الإعراب، كنا نقول في جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد، كلمة محمد هذه معربة، كلمة محمد معربة. لماذا؟ لأنه يحصل لها تغير، يحصل لها تغير باختلاف العوامل، فأنت تراها أحيانا محمد وأحيانا محمدا وأحيانا محمد، فهذا التغير هو الإعراب. والكلمة هذه التي تغيرت هي المعربة، الكلمة المعربة. لكن هناك كلمات كلما وضعتها في موضع تراها على نفس الحال، أينما وضعتها تجدها على نفس الحال لا تتغير. وكنا مثلنا في دروس ماضية بهؤلاء، كنا مثلنا بهؤلاء، قلنا تقول مثلا بدل جاء زيد أو جاء محمد تقول جاء هؤلاء، ما تقول جاء هؤلاء، وبدل رأيت محمدا تقول رأيت هؤلاء، وبدل مررت بمحمد تقول مررت بهؤلاء. إذن كلمة هؤلاء تلزم حالة واحدة مع تغير العوامل، تلزم حالة واحدة مع تغير العوامل. فهذه الكلمة التي تلزم حالة واحدة تسمى مبنية لأنها لزمت حالا واحدة. وهذا اللزوم هو البناء، هذا اللزوم هو البناء. واضح هذا؟ طيب، نريد أن نشرح قوله لغير عامل ولا اعتلال، لغير عامل ولا اعتلال، لأنه قال لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، هذا وضحناه إن شاء الله. لزوم آخر الكلمة حالة واحدة مثل لزوم هؤلاء الكسر. لكن قال لغير عامل، معناه أن الكلمة لزمت هذه الحال ليس بسبب عامل، لغير عامل أي لا بسبب عامل. عرفت العامل قبل أو لا؟ ما هو العامل؟ ما هو العامل؟ هذا ذكرناه قبل، لم نذكره قبل. هو الذي يسبب للكلمة الرفع أو النصب أو الخفض أو الجزم، تمام؟ هو الأخ أتى بتعريف صحيح، قال ما أوجب كون آخر الكلمة على كذا وكذا، يعني تعريف موجود في هذه الطبعة في الحاشية، لكن نريد أن نذكر عبارة أسهل، نقول هو الذي يسبب للكلمة الرفع أو النصب أو الخفض أو الجزم. جاء زيد، ما الذي سبب لزيد الرفع؟ ها، جاء. مررت بزيد، ما الذي سبب لزيد الكسر؟ ها، الباء، بي. مررت بزيد، الباء هو الذي سبب لها الجر، هذا هو العامل. هؤلاء تلزم حالة واحدة لا بسبب عامل، ولذلك انظر كيف تغيرت العوامل عليها وهي لازمة للحال. هؤلاء، جئنا بجاء قلنا جاء هؤلاء، وجئنا برأيت رأيت هؤلاء، وجئنا بالباء مررت بهؤلاء، وكلمة هؤلاء لازمة لحالة واحدة، هل لزمت هذه الحال بسبب عامل؟ لا، هي ينطق بها هكذا، لا أنه وجد سبب جعلها على هذه الحال، وجد عامل سبب لها البقاء على الكسر، فخرج بذلك ما إذا كان لزوم حالة واحدة سببه العامل. خرج بذلك قولنا لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل، قول لغير عامل ما الذي خرج به؟ خرج به ما إذا لزمت الكلمة حالة واحدة بسبب عامل. انتبه معي، الفعل جاء إذا أتيت له بفاعل، كيف سيكون هذا الفاعل؟ مرفوعا، أليس كذلك؟ تقول جاء زيد. لو أتيت بأي فعل وجعلت زيد، جعلت زيدا هو الفاعل، كيف سيكون حال زيد؟ الرفع، جاء زيد، حضر زيد، صلى زيد، كتب زيد، أكرم زيد عمرا، خرج زيد، ونحو ذلك. إذا جعلت زيد، إذا جعلت زيدا معمولا لفعل على أنه فاعل، على أن زيدا هذا فاعل، فستراه دائما مرفوعا يلزم حالة واحدة. زيد إذا كان فاعلا فهو يلزم حالة واحدة وهي الرفع، لكن ما سبب لزومه حالة واحدة؟ العامل، وهو الفعل الذي جعلناه، جعلنا زيدا فاعلا له. جاء زيد، حضر زيد، ما الذي رفع زيد؟ العامل، واضح. لكن هناك كلمات تلزم الضم لغير عامل، تجد في آخرها الضمة لغير عامل، مثل ما ذكر الشارح رحمه الله، مثل حيث، فحيث هكذا دائما على اللغة المشهورة، حيث. فتقول مثلا زيد جلس زيد حيث جلس عمرو، جئت من حيث جئت، جئت من حيث جئت. فتجد أن كلمة حيث لزمت الضم، لكن هل بسبب عامل؟ لا، قد غيرنا العوامل، قد أتينا حتى بحرف جر، قلنا من حيث جئت، من حيث جئت، أتينا بمن ومع ذلك لم تتغير. إذن هي لزمت حالة واحدة لغير عامل. أما زيد فيلزم أحيانا الرفع بسبب العامل. إذن أيهما المبني؟ المبني هو الذي يلزم حالة واحدة لا بسبب العامل. فهل هو حيث أو زيد؟ حيث، لأن زيدا لو أتينا بعامل آخر كحرف الجر مثلا، قلت أخذت من زيد، أخذت من زيد كتابة، هل سأقول من زيد؟ هل سيلزم الضم؟ من زيد، أقول من زيد. فتبين لي أن كلمة زيد إنما تلزم الرفع أحيانا بسبب العامل، وإلا فهي تتغير. لكن الكلمة التي تلزم حالة واحدة من ضم أو فتح أو كسر أو سكون، أينما وضعتها ما مهما أدخلت عليها من العوامل، هذه تسمى مبنية. طيب انتبه معي، من أشهر الأمثلة التي يمثلون بها على ما خرج بقولنا لغير عامل، سبحان الله، سبحان، سبحان دائما تلفظ بها هكذا، تقول سبحان الله، سبحان ربي العظيم، فسبحان تلفظ بها دائما منصوبة في الأخير، سبحان فيها فتحة. هذه سبحان لزمت حالة واحدة بسبب عامل، لكن هذا العامل محذوف، هي تلزم حالة واحدة. فأينما وضعت كلمة سبحان الله، أتيت بها في أول الجملة، في وسط الجملة، أتيت بها في آخر الجملة، فلن تجدها إلا على هذه الحال، سبحان الله. لكن قالوا سبحان هذا معمول لعامل محذوف، والتقدير أسبح، التقدير أسبح، أسبح الله سبحانه. طيب، فلزوم سبحان لحالة واحدة بسبب عامل، ولزوم أين التي مثل بها الشارح حالة واحدة ليس بسبب عامل. إذن تعريف المبني، تعريف البناء، هو لزوم الكلمة حالة واحدة لغير عامل. قوله لغير عامل يا من، ما الذي خرج به قوله لغير عامل؟ ها يا مجاهد، كيف خرج به؟ خرج به ما لزم حالة واحدة بسبب العامل، قلنا مثل سبحانه، ومثل زيد إذا كان فاعلا، ومثل زيد أو محمد أو عمر أو نحو ذلك إذا كان فاعلا. فكون هذه الكلمات زيد وعمر ومحمد تلزم حالة واحدة عند كونها فاعلا، هذا بسبب العامل الذي سبب لها الرفع وهو الفعل، واضح. لكن هذه الكلمات التي ذكرها الشارح رحمه الله مثل بها للمبني، انظر في المرفوع المضموم، منذ وحيث، كلمة منذ دائما تلفظ بها هكذا، لا يصلح أن تقول أحيانا منذ وأحيانا منذ وأحيانا منذي مثلا، لا يصلح هذا، دائما تلفظ بها منذ. لماذا؟ العرب نطقت بها كذلك، نطقت بها هكذا فجعلتها لازمة لهذه الحال، فهي مبنية، فهي مبنية. وكذلك حيث، حيث لفظت بها العرب هكذا، جمهور العرب على النطق بها على هذه الهيئة، حيث ضعها في أي مكان في الجملة. ما السبب؟ ما هو العامل الذي أثر عليها؟ ها، ما هو العامل؟ ليس هناك عامل أثر عليها، سمعت عن العرب هكذا. واضح يا جماعة؟ إذن هذا معنى قوله لغير عامل، فخرج بذلك ما يلزم حالة واحدة بسبب العامل. طيب، قول ولا اعتلال، ولا اعتلال يعني أن الكلمة المبنية تلزم هذه الحال لا بسبب حرف علة، لا بسبب حرف علة، كما يتضح في الأمثلة الآن. كم ومن، كم ومن، الميم حرف علة والنون ليس حرف علة أيضا، وهؤلاء الهمزة حرف علة، وحذامي الميم ليس حرف علة، وأمسي السين ليس حرف علة، ومنذ وحيث وأين وكيف أواخرها ليست حروف علة. فإذن هي تلزم هذه الكلمات بقطع النظر عن كون آخرها حرف علة أو لا. لكن هناك من المعربات، هناك من المعربات ما يلزم حالة واحدة في النطق بسبب وجود مانع وهو حرف العلة، مثل ما تقدم معك في الدرس الماضي الإعراب التقديري. الفتى، جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، لزمت حالة واحدة هكذا، لكن بسبب ماذا؟ بسبب حرف العلة، بسبب حرف العلة وهو الألف، يعني بسبب التعذر. أما حيث لزمت هذه الحالة بدون حرف علة، وكم لزمت هذه الحالة بدون ليس بسبب حرف العلة، كم لزمت السكون. كذلك مثلا متى، متى هو مبني اسم استفهام، فلم يلزم هذه الحال بسبب حرف العلة، إنما نطق بها هكذا. حتى لو قدر أن متى لم يكن آخرها الهمزة الألف، كان آخرها همزة أو كان آخرها ميما وهي اسم استفهام، فكان سينطق بها على حال واحدة، مثل ما نطقنا بكم. أحيانا الحركة تزداد حتى، وهذا بسبب عدم البناء، لو في بناء ولزوم حركة واحدة. طيب انتبه معي، قلنا الآن متى والفتى، متى والفتى، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الفتى إنما لزمت هذه الحال بسبب حرف العلة، وأما متى فلزمت هذه الحال لأنها من أنواع المبنيات. كيف عرفت ذلك؟ أنظر في شيء آخر مما يدخل في باب متى. متى يراد بها الاستفهام، وقد تأتي شرطية، يراد بها الاستفهام، أقول متى جئت. فأنظر في كم مثلا، كم الاستفهامية تلزم حالة واحدة أو لا؟ كم لزمت حالة واحدة، ما أقول كم وكمن وكمين، أقول كم، فهي اسم استفهام مثل متى. كذلك من، من الذي جاءك، فمن اسم استفهام لزم حالة واحدة، هل بسبب حرف العلة؟ لا، ليس هناك حرف علة، فآخره النون، وكم آخرها الميم، ومع ذلك لزمت حالة واحدة. عرفنا أن لزوم حالة واحدة لهذه الكلمة، لهاتين الكلمتين كم ومن، ليس سببه حرف العلة. كذلك في متى، لأنه اسم استفهام، فليس سببه حرف العلة. ولذلك قال في التعريف لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، أي ليست العلة في لزومه حالة واحدة هو كون آخره حرف علة، وذلك أن المبني يكون فيما ليس آخره حرف علة أيضا، مثل هذه الألفاظ التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى. الخلاصة، أنا أعلم أن البعض ربما أشكل عليه شيئا ما قوله لغير عامل ولا اعتلال. الخلاصة أن تعلم أن لزوم آخر الكلمة حالة واحدة هذا في الأصل بناء، هذا بناء. طيب، كيف أفرق بين ما لزم حالة واحدة بسبب البناء وما لزم حالة واحدة بسبب مانع من ظهور الحركة؟ أجبنا عن هذا في الدرس الماضي. كيف أفرق؟ ها، نقول المبنيات محصورة، المبنيات محصورة، ستدرس أن المبنيات هي كذا وكذا وكذا، مثلا تدرس أن أسماء الاستفهام من المبنيات، والأسماء الموصولة من المبنيات، وأسماء الإشارة من المبنيات، تدرس هذا كله. فإذا حفظت المبنيات فما عدا ذلك يكون معربا، ما عدا ذلك يكون معربا على الأصل، لأن الأصل في الاسم هو الإعراب، بمعنى أن الذي تركز عليه الآن هو قضية لزوم آخر الكلمة حالة واحدة في ماذا عند النطق بها. فكم أقول كم معك من العلم أو من المال أو من الكتب، كم معك، أقول بكم اشتريت، بكم أتيت بالباء، الباء هذه كما ذكرنا كنا مرة من أجل ألا ينسى أتينا بمثل، قلنا لو أتيت بجبل بعدها لجرته، الباء هذه لا تستسهلها، الباء لو أتيت بعدها بجبل فهي تجره، فتقول مثلا مررت بالجبل، بالجبل جبل، ومع ذلك جرته الباء، هذه الباء دخلت على كم لم تزحزحها، كم وجبل، أيهما أعظم؟ طيب لماذا؟ لأن العرب نطقت بكم هكذا فهي مبنية كم، حتى لو أدخلت الباء تقول بكم، بكم أخذت هذا الكتاب، ما تحركها. أحيانا قد تحرك بسبب التخلص من التقاء الساكنين، وإلا فالأصل أنها مبنية على السكون. واضح هذا يا جماعة؟ إذن ما تعريف المعرب والمبني عندما تعريف الكلمة المعربة والكلمة المبنية عند أبي عبد الله؟ أحسنت، الكلمة المعربة هي التي يتغير حال آخرها بسبب العوامل، يتغير حال آخرها بسبب العوامل، أحسنت. والكلمة المبنية هي التي تلزم حالة واحدة، التي تلزم حالة واحدة يعني لغير عامل ولا اعتلال كما ذكر الشارح. ولهذا قال ومن هذا الإيضاح تعلم أن ألقاب البناء أربعة، السكون والكسر والضم والفتح. ألقاب البناء يعني أنواع البناء، مثلما سيأتينا في أنواع الإعراب أنها أربعة، الرفع والنصب والخفض والجزم، كذلك ألقاب الإعراب، ألقاب البناء يعني أنواع البناء أربعة، السكون والكسر والضم والفتح. ارجع إلى الأمثلة، كم ومن مبنية على السكون، هؤلاء وحذام وأمسه مبنية على الكسر، منذ وحيث مبنية على الضم، أين وكيف مبنية على الفتح. إذن هذه أنواع البناء وألقاب البناء، بمعنى إذا جئت إلى إعراب من فإنك تقول اسم استفهام، مثلا من الذي جاءك، من اسم استفهام مبني على السكون، مبني على السكون، ما دام أنك قلت مبني تقول على السكون. وكذلك حيث تقول مبني على الضم، لا تقول على الرفع، حيث تقول مبني على الضم ولا تقول على الرفع، الرفع هذا مما يتعلق بالإعراب، والضم يتعلق بالبناء. وكذلك أمسي تقول مبني على الكسر، ولا تقول مبني على الجر أو مبني على الخفض، لأن هذا ليس من ألقاب البناء، هذا يخطئ فيه البعض عند الإعراب. قال وبعد بيان كل هذه الأشياء لا تعسر عليك معرفة المعرب والمبني، فإن المعرب ما تغير حال آخره لفظا أو تقديرا بسبب تغير العوامل، مثل ماذا؟ مثل زيد وعمر ومحمد وسعيد وكتاب ويكتب، لأنه فعل مضارع يتغير. والمبني ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، الكلمة المبنية هي التي تلزم حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. قال رحمه الله تمرين، بين المعرب بأنواعه والمبنية من الكلمات الواقعة في العبارات الآتية. قال أعرابي: الله يخلف ما أتلف الناس، والدهر يتلف ما جمعوا، وكم من ميتة علتها طلب الحياة، وحياة سببها التعرض للموت. أعرابي أعرابي، هذا معرب أو مبني؟ نعم معرب. كيف عرفت؟ لأنه يتغير. قال أعرابي ورأيت أعرابيا مثلا. الله يخلف، يخلف هذا معرب أو مبني؟ معرب. يخلف لن يخلف لم يخلف، فعل مضارع معرب. ما الله يخلف ما، ما هذا بمعنى الذي. الله يخلف الشيء الذي أتلفه الناس. ما عند مهدي هل هو معرب أو مبني؟ مبني، لأنه أحسنت، لأنه ذكرنا قبل قلنا إشارة كذا، الأسماء الموصولة من المبنيات، فما هذا مبني لأنه لزم حالة واحدة فهو اسم موصول والأسماء الموصولة مبنية. الدهر، لا لا، الدهر معرب أو مبني؟ الدهر معرب، لأنه لأنه يتغير الدهر والدهر والدهري. كم من، كم من عندك يا فكري؟ من، من، من مبنية أو معربة؟ ماذا قلت؟ مبنية. لماذا؟ لأنها لا يتغير آخرها، هي حرف، والحروف كلها مبنية كما ستعرف إن شاء الله. الحروف كلها مبنية، هذه قاعدة، أي شيء تقول فيه حرف إذن هو مبني. ولو دخلت إلى باب إن وأخواتي مثلا، إن نحن نقول حرف توكيد، أليس كذلك؟ إن حرف توكيد، تنصب الاسم وترفع الخبر، ما دام قلنا حرف إذن هو مبني. سأل عمر بن الخطاب عمرو بن معد كرب عن الحرب فقال له هي مرة المذاق، إذا قلصت عن ساق، من صبر فيها عرف ومن ضعف عنها تلف. هي مرة، هي عند من؟ عند توفيق. هي مبني، لماذا؟ لأنه يلزم حالة واحدة، هي يلزم حالة واحدة، وذلك لأنه ضمير والضمائر كلها مبنية. إذا انظر، ربما ما يأتي بعد 4 أيام 5 أيام إلا وقد عرفت المبنيات. قلنا الحروف كلها مبنية، الأسماء الموصولة كلها مبنية، الضمائر كلها مبنية، هذه 3 من المبنيات. طيب اقرأوا بقية التمرينات، وإن شاء الله بالنسبة للأسئلة سنسأل عنها في أول الدرس القادم يوم السبت، وسنتذاكر أيضا بعض ما بقي معنا من التمرينات إن شاء الله. الفعل الماضي من المبنيات، الفعل الماضي وفعل الأمر من المبنيات دائما، لكنه يبنى على كذا أحيانا ويبنى على شيء آخر أحيانا، كما تقدم معك في الأجرمي وسيأتي، أحيانا يبنى على الفتح وأحيانا يبنى على الضم، وأحيانا قد تقول كيف إذا تغير. طيب سنجيب عن هذا إن شاء الله في الدرس القادم، أحسن، لأن الوقت قد أدركنا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.